نعم يلا بسم الله بعد الصلاة ان شاء الله يكفي بارك الله فيك يكفي مشان نستريح شوي يعني الجواب ما ترى لا ما تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة. Për majhur, më din, e për më mlonë më kanë thonë hajtë folë ti. Jani po, ty të kanë... Ha, se e kanë ditë që shmë i dëra, ju në mi prit me folë këta. E si një vojnë mojë, shmënda. Dje u po më para këshumit, më urën vështë, mas drejtë që më morë vështë në gjama që ke orës, e u gëzhumë, tonë u gëzhumë, po dështë pa të një halohë, na dështë ka më urën vështë ta mujtë të ngahën, e mas a këshumit nejtë të gjetëm. E u knashem me qëto fjallë, por që i falem me ty, mas a qije, ma shkati e kemë dhe pak, folëm dhe pak në konë une me një rëndëtretje. Në një kohë të rimi orës, si vjeti mi orë, ma shpari një jamë. E që ta shkë një shka pak arabishtë në më shumë, alhamdulillah. A këta tjetë jenë tonë ma dvjetër jenë. Me që tonë, me që tonë, me që tonë e jemi që nga ferë ma Google jenë, i një orë, si vjetë. Që kërë, kjo është prej Prishtine. Kjo është prej janë që kam e një. Kjo është Podujevës, i lopit atje. La, Podujeva. Kjo është janë Prishtines. Orë në gulijet Hadithit, në vitë bret. Se në thalit, po. Kjo është ma Hadith, ma moti është thalit. Ajo është në Kanevi, është si vjetë e kry në hinë në gjama i sholla, në është ava para njëve hinë, se na jemi në sholbë në njëve kjungas. Në sholbë. Ajo është i Podujevës, zëgjirja po amin, edhe ajo është i Podujevës. Në të është në Shërjohë, të është në vitë të rejtë, është në Shërjohë. Këmë një. Po. Ja Allah. Bismillah. Që ta dy janë dytë të torës, të torës një unë është në seriatë, si vjetë ka një seriatin, jetë rrës në fanevije e krymë që vjetë kujtaj. Edhe kjo është i kumanohës, ha? Edhe kjo është në seriatë, në vitë pojën bashkë ma ta. Edhe kjo është i komunës Prishtinës, një ka tungë nga të nga Prishtinës, është në ndave në vitë dytë që vjetë. Shumë një. E që është e ma të fatë që nga ma dhullit jemë. Insha Allah, kretë, bahën i të mbaj. Insha Allah, insha Allah. Gjellën, e në digim. Insha Allah. Baba. Insha Allah. E, kur do në me janis fjallën dësh? Mëllaj, se nëse të në kemë fejtëje e lazëm shumë më morë. Bilet para të kujtu e që ty që ka me vetë për para, dishim këpur, ajë të ke këta, unë e du këta, unë e du këta. E nuk dishim ku me janisë për para. Unë në i shkru më aty pas dëfar pytjeve, këta që jenë qërjot, këta ju interesën me sere qërjotit. Këta që jenë hadith, këta dënd hadithit. Këta që jenë dave, këta dipin Për dalë. Për dalë, po. A mu për mdo këtë muë, edhe që ashtu mu gojë prumë dhe vendimin tonë, na imi tonë të atje, dhe mund të këshurët, në mlekit shqiptarë atje. Faktikisht islamizmi është i tonëve. Ha? Po. A mu, neve, kemi shoba me morë, qëka të mund me morë të këtuj, qëka të mund me morë, e lëmë qëka të mund me morë ti, e më shkuë me shkrajë, shoba që atje, të na. وظيفة أيوة شكيار شكيار نعم بل هو عني ولو آية يعني مو هديسة شاشتو بل هو عني ولو آية شاشتو يعني كيف نوع طيب إيه نا ما شم دوم نسمى دوية باتيرن فرتنام ونمشو ودشكا إذن شدوني نا يو أكيني ني درس ني وظيفة أولا أكاد ني وظيفة شيئة وظيفة هو مبيت وظيفة هو مناف جواب كورت دينا نه جواب كورت سينا جدينا اكتفيا ينمار في قرآن كتاب أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم كتاب من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجال من النار فيوم أكيني برش تش مبيت نا أكيني برش منا بجواب يو قربتني سمفان شفدي رش حرابشة الدائرة سيفون شو ما ريش ها تكلم هذا العربي نحن نفهم كله نحن ممكن نترجم عليه الذي ما يفهم أنا الذي نحن نفهم أنت أسأل عليك الترجمة يكون صحيح نحن كير ما أكشف أجيب شاف مناسب Se e lëra atë në kupuna se se morë vesh, edhe na ti shkaf kemi mësu sa me morë vesh, a? A mo bërë në aki, përshamu në përkomarat edhe me incizua. Që të rakë, unë me alëshu, përshamu të dikush, me një të na, veç me një, një pjallë tina, o një smorë. Arabisht këmë folë gjithë ditën, kemë në atrak atira, mujë me morë për tina, që ka folë arabisht, shqipsh mujë me nëzonë mu, në ashtë asë dhe kemë nëzonë, Allahu alem, a e nëzonë mu në herë. طبعا تتكلموا فيها يكون افضل ممكن هذا الشريط يذهب لهذيك البلاد نعم انا قلت له الحمد لله شكرموني شكرموني ما نعرفوش نفس المسائل افضل ما شكرا سينا سلطان يا قوم في هالنتام بدي يكون تمام هاي قلنا كو كو كو ارضه بيتن دهش تا مخان چی وظیفه ایوه که مبید الدائره حراب شده شدن چی کم عروه تن شدن کم مکان مفول دائره السؤال واسع جدا لكن دائره الجواب ضيقه لانه هو كما قال تعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا لكن مبید قدش بيت لكن يوم بوت مكويتور بوت مفول مع علم يا مجهد بوشكت سبب يو دائرة يوش أمار أمار قدرني بيتني ولا كورا كم يوم انتعذر ينبقى جواب يسطن الله أعلم أورغش اسمح لي لو يحكس هذا السؤال اولا طبعا في اللغه اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي يكون جوابه ثالث اللغه هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا اخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف انفس هؤلاء اخواننا هذا اقتراح جيد لكن مو وقته نعم هذا يحتاج الى فراغ وجلسات نعم وهذا لا يتاح لنا نعم نحن كما تعلم رح نسافر اليوم إلى العمرة إن شاء الله إن شاء الله لذلك اقتراح الآن مؤجل إن شاء الله فول كذا من فول نعم شو شدنا رتي فات ممكن ني بنيرات لا شو شكيم بونا نعم يم شطوة نيزي نيوزلافي تاس نيوزلافي أشت فيها أشت دولة ليرة kur dal mundet me majë. Dhe ata aty ata katolik të atat vetën edhe në atunën. Po, paka shumë është tjeti është komunist. Edhe ka pak në disa sene, po ku pëtuot në prej, ka pak e në ashtëngon, në ashtadikuneve, ma që është liria, ma që është me drejgja, me sigurin ashtë edhe keniti, në Prishtinë është me drejgja, që në qëtë veç, dhe më thonë, hëgjallarë dalin për shumë. Po, elhamdulillah. E, mirë, dhe i dikun, të në shqipëmorim edhe libra për shtetëve arabe, të në diçka pëmorim, diçka pëgojmë, po e kryjnë edhe fakultetin e sen. Amo, dhe me, më shumë ti, për në bon, në fan lidhë punë në disa sene, në ashtë që dikun edhe të pihasim ka pak, adit, pijojmë ka pak, po atje të na përbohet punë e modhe, për në shkonë shumë ko për në hajnë ato. Edhe, në obomës marveshje, më shumë ti në ka morë menja, edhe në shëgjallarë më bonë, në ulemonës ta. Po, për shemë, për me vlutë, të na, po. Ta shkote ju në rabi, me vlutë, me ishe për në kalzojnë edhe profesorat, pak në ampedon një fa asizma, po për të më të kalzu për të na, se në ashta po këmë që shumë më morë për te, po nuk për di sa e mjeti, punën, po. Të na ka njerë që kur në gjami shkonë, nuk guzën më shku, për i qëmetit. Ka njerë që e dërnë, të jenë, po... Se nuk guzën? Nuk guzën më shku, se më shemull të marë më shku në gjami, a të e qesin për i pune. Me qita të për i pune, hip shka, ose hip aj vlahë, hip në pozitat. Po. E tash, s'ka më bërë shemull, lari, nështë ta veç në me vdu da ku gjënë marë, vinë nëj me vdu dhe vinë nëj faktëbime, aja të të na gati që, në shumë të në rastëve, gati që dëbish me jëmë dyqysh. Dikun për mërë menja që ashtu. Dikun a që po vinë për jëra bije, ko për thonë, zbën hiq, sa e për datëke. E për që të mas pari... Kjo mesele po shërbëdin me eq me rëin që fa fëll rapëshë se ma kalaj jenën lakin bënë o ki njeni pi këtyne, nuk e morë jeshtë që për thonë vetën, aty e s'kjellë në shqiptarije. Ani. Ani? Mija. Dume thonë, hadhi mësëla fiha dhëkka, min hajith ardhë në mëshkila lëti entë arata në nëshme të biladikë. أما نفس المسألة كمسألة فقهية علمية هل يجوز أو لا يجوز ما فيها صعوبة أشكرك لكن كورتاليل كنت مسألة ما كوين كتو فين مسألة يعني بدقة هدوهتني مرغش مير لا شك أبدا أن ما يعرف اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي أنه لا أصل له في الإسلام لا شك في هذا ولا ريب أبدا ولفهم هذه المسألة فهما جيدا يجب على طالب العلم أن يعرف أن الله عز وجل كما قال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا الشاهد اليوم أكملت لكم الإسلام كامل بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعبادات التي يريد المسلم أن يتقرب بها إلى الله زلفى ختم أمرها

فقال لي ان الشيخ موجود فجئنا فقالوا لا ان الشيخ انهم الان ذهب الى ذهبت بعد العشاء الى مكان ما فقلنا ان شاء الله نلتقي بها اهلا مرحبا انتم تجلسون عادة بعد العشاء ولا تبكرون في النوم استيقاظ الفجر مبكر استغفر الله طيب متى يحسن نراكم الله يجزاكم خير انتم تجون ان شاء الله بعد اسبوع اي نعم ان شاء الله ان شاء الله اجيكم هنا نزوركم على كل حال الله يكرمكم اهلا مرحبا والله الله يبارك فيك مالي من البيت الى الحرم ما شاء الله الحمد لله نعم العمل الاخ صالح الشيخ هو الشيخ هذه خدمه من الشيخ سعد مكين له احنا نسال مع الشيخ ما شاء الله عم يعمل عندنا ان شاء الله نبي نراكم ان شاء الله اهلا وسهلا باذن الله تبارك الله دينك جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بعده شفاكين شفاكين نسولين جاء جاءت شفاكين طاق محبيتي مادت رباطة ايسا ارى يوش فو اكوزيز مار جاء اوش جاستو جو سار تلقي جاستو جو سار رايت فرزندر تلقي جاستو بنو جاستو مد سيد ناكيم شم بيتي فو سبوميهم سبوميهم مموید مرسلی دجوش فو الحمد لله وعليكم السلام وبركاته تنا تاس ازت پا نیسه پر تاس پر نا قبضوه دیشا پر ملودین ازت پر کت ریباس پر فایده فو اوش دا می فون تنا سی پر پردویم نا شم شمی تاس پیتریوه دیسا se për nuk e punu, nuk e punuin, po disa edhe për punuin. Talkinin, na shtake nije, e... A kam nije, edhe e kam shkruhe. A i tojnë në rëtë ju qashtë. Da hkura nga kam rëtë. A mi shemi, në fjandu në talkin, بعض الشبيب الناشئ الآن ما بيستعملوا والبعض الآخر يمكن هذول الشيوخ الكبار بيستعملوا بيقول لي هو لعلك سمعت بهذا تلقين يعني نعم قلت له سمعت له كتبته نعم حكيني حفظ شيئونا كم من ستار قال من ستار بأحكام الجنائز وبدعوة أحكام الجنائز وبدعوة أستاذ خليل بالنسبة للمختصر يعني إنه يدور على نعم بس ما كنت ستار أتم دور التلخيص اختصار اسمه تلخيص أحكام الجنائز يعني ليكنوك ديوتي والقرى اتقاري ما طلعي بيان تلخيص أحكام الجنائز هنا يخرج يسعى يعني فيال وفي التسيرة تلقين تماما تكون مولودي مولودي ني اش مشروع كيتري يخش مشروع التلقين تلقينان مشروع وغير مشروع التلخين المشروع عند احتضار الميت للموت يكون مريضا لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر وإلى آخره هذا التلخين جائز شرعا لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلخين هنا غير جائز تلك أو ذات التلخين سنة وهذا التلخين الثاني بدعة